العسل، وقد تقدم معنا ذكر فيه 15 نوع من اسم نوع العسل، كله تقدم معنا بحمد الله. ثم باب الفعل تكلم عن أن الأفعال ثلاثة: ماضي والمضارع والأمر وما يتعلق بهما. ثم آخر الكتاب ختمه بباب الحرف، لأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وقد تقدم شرح الاسم وما يتعلق به، والآن شرح الفعل وما يتعلق به، ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتينا ما يتعلق بالحرف. طيب، قال رحمة الله عليه: باب الفعل. أين قوله باب الفعل؟ لما فرغ من باب من بيان باب الاسم، نعم، شرع في تقرير بيان الفعل فقط. نعم. الفعل ما دل على معنى في نفسه. الفعل ما يعني لفظ دل على معنى في نفسه، يعني باعتبار نفسه ما يحتاج إلى غيره يدل عليه. نعم. طيب، تابع في تعريف الفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاث. مقترنا أي هذا الفعل، هذا الحدث، ما دل الفعل ما دل على إيش؟ وماذا قال؟ الفعل ما دل على معنى في نفسه حال كون هذا المعنى، هذا المعنى وهو مثلا الضرب، مثلا من ضرب، مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. مثلا ضرب فعل لفظ يدل على معنى في نفس ضرب. الآن ضرب نفهم منه الضرب بنفسه لا بواسطة غيره، ما يحتاج إلى فهم الحدث من غيره، هو يدل على المعنى باعتبار نفسه في نفسه لا بواسطة. الآن سيأتي معنا مثلا الحرف لا يدل على معنى في نفسه، إنما يدل على معنى في غيره، مثل من يدل على التبعيض، مثلا باء للإلصاق أو الاستعانة يدل على معنى في نفسه في غيره، يعني لأن من مطلق هي مطلقة التبعيض، هذا يعني تبعيض إيش يعني إذا كان، أو من ابتداء إذا قلنا الابتداء الغاية، ابتداء إيش، ابتداء كذا، ابتداء مسافة معينة أو إلى للانتهاء. الحاصل أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، لابد من ضم شيء إليه، ضم الاسم إليه. أما الاسم والفعل فإنهما يدلان على معنى في نفسهما، لكن الفرق بين الاسم والفعل أن الفعل لابد أن يرتبط بزمان، إما ماضي أو مضارع أو أمر، والاسم لا يحتاج إلى زمان. إذا قلت زيد، عمر، كتاب، لا يحتاج إلى زمان، الزمان ليس جزءا من الاسم، بينما الزمان جزء من الفعل. نعم. طيب، مقترنا هذا حال، حال إيه؟ يقول هذا مقترن. أه؟ ما خطب على سورة النسب. لا لا، عندك مقترنين. يصير مقترن ما دل على معنى في نفسه مقترن، هذه صفة للمعنى. إذا قرأت بالجر صفة للمعنى. نعم، إذا قرأنا بالجر صفة للمعنى. طيب، فقوله ما دل على معنى شامل للحرف والاسم. الحرف والاسم أيضا يدلان على معنى، لكن الاسم ده الحرف يدل على معنى. طيب، الآن لما يقول في نفسه يشملان، لكن لا يشمل الاسم والحرف، لكن حينما يقول غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم ويخرج الحرف. نعم. فلما قال في نفسه خرج عنه الحرف. ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى يدخل الاسم والحرف. الفعل والحرف. الاسم ما دل على معنى يدخل الكل. يدخل الكل. الكل. الفعل يدل على معنى، الاسم يدل على معنى، الحرف يدل على معنى. لكن لما قال في نفسه يخرج الحرف ويبقى الاسم. غير مقترنين الآن خرج الاسم. خرج الاسم. نعم. ولما قال مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني الماضي والحال والاستقبال. هذه الأزمنة الثلاثة، لأن الحدث أو الفعل أو الحدث إما أن يكون في الزمن الماضي ويعبر عنه بفعل يدل على الماضي، الماضي مثل ضرب قام يعني في الماضي، أو في المستقبل مثلا يقوم يقوم يضرب سوف يقوم سوف، هذا في المستقبل، قم مثلا أو اضرب هذا في الحال. خرج عنه الاسم يعني الماضي والحال كيف نقرأ يعني الماضي والحال والاستقبال أو المستقبل مفعول إيه مفعول لي يعني مفعول به يعني السلام. طيب خرج عنه الاسم أيضا الاسم خرج عنه الاسم أيضا لما قال مقترنا مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة خرج الاسم، لأن الاسم وإن دل على معنى في نفسه لكنه لا يقترن هذا المعنى بأحد الأزمنة الثلاث. نعم. وإنما قال بأحد الأزمنة الثلاثة ولم يقل بالزمان. أي نعم. ليخرج عنه أي عن الفعل مثل الغبوق والصبوح مثل يخرج غبوق والصبوح والصبوح إيه فقط بس في تعليق على إيه نعم فإنهما اسمان للشرب بالعشي والصباح كما أن القيلولة اسم للنوم في الظهيرة وهو والهاجرة نصف الآن مثلا الغبوق والصبوح الغبوق هو ما يشرب صباح الصبوح الصبوح ما يشرب صباحا والغبوق ما يشرب مساء اسمه مع هذا يدل يعني على زمان لكنه اسم وليس فعلا لذلك ما نقول ما يدل على الزمان ما يدل على أحد الأزمنة الثلاث الغبوق الغبوق ليس فعلا وإن دل على زمان الغبوق طبعا يدل على المساء الصبوح يدل على الصباح يعني ما يشرب صباحا وما يشرب مساء يقال صبوح وغبوق وكذلك القيلولة لما يقول فلان في القيلولة نفهم أن القيلولة يعني بعد يعني ليس الصباح نوم الصباح وليس نوم المساء إنما هو نوم الظهيرة قبل الظهر أو بعد الظهر هذا يسمى إيش قيلولة هو يدل على زمان أي نعم لكن ليس هذا مع أنه اسم قيلولة اسم وليس فعلا لذلك قال ما دل قال أحد الأزمنة الثلاثة المعروفة ليس ما ليس الفعل ما دل على زمان لأن الصبوح يدل على زمان والغبوق يدل على زمان القيلولة تدل على زمان ولكن ليس هذا هو المراد المراد من الزمان الأزمنة الثلاثة المعروفة وهي الماضي والمضارع المستقبل والحال نعم قوله ومن خواصه الآن احنا فهمنا الفعل عرفنا تعريف الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة هذا تعريف الفعل هذا الفعل له علامات له خواص توجد فيه ولا توجد في غيره كما أنه للإسم خواص تقدمت معنا مثل الجر والتنوين والألف واللام هنا الفعل أيضا له خواص ومن خواصه إلى آخره ذكر من للتبعيض ليدل على أنه لم يذكر جميع خواص الإسم لم يذكر جميع خواص الفعل بل ذكر بعضها قال ومن خواصه إيش ومن خواصه أنه يصح أن يدخله قد أنه أي الفعل يصلح دخول قد عليه ومن خواصه الفعل إلى آخره إيه إلى آخره أنا قرأت المتن في كلامه قرأت المتن قرأت وقرأ المتن ومن خواص الفعل أنه يدخله يعني يصح دخول قد عليه قد أفلح المؤمنون قد قامت الصلاة قد يأتي زيد مثلا قد يعلم الله المعوقين يعني أن قد لا تدخل إلا على الفعل يعني أن قد يعني أن القد من خواص الفعل يعني كما أن الجر لا يدخل إلا على الفعل. الاسم لا يدخل على الفعل كذلك قد لا تدخل إلا على الفعل الفعل إذا دخلت على الماضي قد إذا دخلت على الماضي لها معنى وإذا دخلت على المضارع أيضا لها معنى نعم قوله ومن خواصه إلى آخره، ففي كلامه لف ونشر. نعم. طيب. ومن خواص الفعل أنه يصح أن يدخله قد، نحو قد ضرب، لأنها لتقريب معنى الماضي إلى الحال. هنا قد معناها هنا إيش؟ التقريب. إذا دخلت على الماضي تكون إما للتقريب كقولنا قد قامت الصلاة، يعني قرب قيام الصلاة. قد قام زيد، يعني الآن قريب. وقد تكون للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، يعني محقق يعني فلاح المؤمنين. نعم. أو قد ضرب أكثر. ها؟ أو قد ضرب. قد ضرب يعني زي. قلنا لتقريب معنى الماضي. تقرب معنى الماضي أن الزمن اللي قام فيه زيد ليس ببعيد، قريب. قبل قليل يعني. يعني قبل قليل. لا تكون للتحقيق. ليس في هذا المثال، تكون للتحقيق في مثال آخر. مثل قال هو قد أفلح المؤمنون. قال هو للتقريب هذا. إيه هنا في. للتقريب. هنا في هذا المثال. في الماضي. طيب. أو لتقليل الفعل المضارع. وقد هذه دخلت على الماضي، قد تكون للتقريب مثل قد ضرب زيد. قال للتحقيق في إلى أكثر من معنى إذا دخلت على الماضي. وتكون للتقليل إذا دخلت على الفعل المضارع. قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، يعني قليل. أو للتحقيق. بس ما بعضهم قال التقليل ليس مأخوذا من قد، لأننا لو حذفنا قد وقلنا يصدق الكذوب تبقى يعني أحيانا، ويجود البخيل يعني ليس دائما، يعني من غير قد. بعضهم هكذا ذكر ابن هشام في قواعد العرب، يعني هو يقول بعضهم أن التقليل مأخوذ من الفعل، لأنه السياق، لأنه هو ما دام هو كذوب صدقه قليل من غير قد يعني. طيب تابع. أو لتحقيقه، أو لتحقيق الفعل مثل إيش؟ ماذا؟ مثل قد. قد أفلح المؤمنون إذا دخلت على الماضي تكون أحيانا تكون للتحقيق. نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم. يعني علم الله ما يتصف بالقلة، لكن هو علم الله من الصفات المتعلقة بأفعال المتعلقة. العلم صفة تعلق، تتعلق بالمعلومات، أليس كذلك؟ قد يعلم الله الإيش المعوقين منكم، يعني والقائلين، يعني ما هو معنى ليس إنه هذا أقل معلومات الله، لا يوصف يعني. نعم. وهذه المعاني لا توجد إلا في الفعل. هذه المعاني التقريب والتقليل والتحقيق لا توجد إلا في الفعل. إذن هذه من خواص الفعل أم لا؟ نعم. لا توجد في الاسم ولا في الحال. نعم. ومن خواصه أيضا، من خواص الفعل أيضا، أنه يصح أن يدخله حرف الاستقبال. أيضا من خواصه أنه من خواص الفعل بصرف النظر عن الماضي أو المضارع، دخول حرفي استقبال، يعني السين وسوف. السين وسوف يدلان على استقبال. نعم. ويسمان حرفي تنفيس، لأن معنى التنفيس التأخير. سيقوم فلان، سوف يقوم فلان، يعني ليس الآن يقوم، يعني بعد في المستقبل. هو يسميان حرف استقبال وحرف تنفيس، لأن التنفيس معناه المهلة، التأخير يعني. أيهما أقرب؟ السين أقرب من سوف، سوف أبعد. سيقوم إذا كان المدة قريبة، يعني سيقوم ممكن بعد ساعة، أما سوف لا، أبعد. نعم. وهما السين وسوف. نحو سيضرب وسوف يضرب. نعم. لأنهما لتخصيص الفعل المضارع المشترك بين الحال والاستقبال. والآن الفعل المضارع أصل وضعه أنه يدل على الحال والاستقبال. إذا قلت يقوم زيد يحتمل أنه يقوم الآن، ويحتمل أنه يقوم بعد ساعة أو بعد يوم، يحتمل هذا وهذا يعني ما في شيء. لكن إذا أردنا أن نخصصه للمستقبل نقول سيقوم أو سوف يقوم، هنا لابد أن يكون للمستقبل. أصل وضع الفعل المضارع أنه يحتمل الحال والاستقبال، لكن إذا دخلت عليه السين وسوف يتخصص الاستقبال، كما أنه إذا دخلت عليه اللام يتمحض للحال، ليقوم زيد، ليقوم لام الأمر يعني، ليقوم يعني الآن ليس بعد شيء بعد وقت يعني الآن. فلا يكونا إلا في الفعل. فلا فلا يكونا فلا يكوناني فلا يكوناني يعني الاستقبال الحال والاستقبال الحال والاستقبال لا يكوناني إلا في الفعل. يعني هو يريد أن يعلل لماذا كان من خواص الفعل الحال والاستقبال، لماذا؟ قال لي أنا الفعل المضارع موضوع الحال والاستقبال، فلا يكون الحال والاستقبال إلا في الفعل، فالفعل المضارع من خواصه أنه للحال والاستقبال، يعني أن الاستقبال من خواص الفعل كما أن الحال من خواص الفعل المضارع. نعم. وفي سوف دلالة على زيادة تأخير. زيادة تأخير. نعم. ومنه سوفت الأمر. ومنه سوفت، ومنه قوله لا تسوف، قل سوف أتوب سوف أتوب، لا تسوف يعني تب مباشرة. أي أخرته. سوفته أخرته. ومن خواصه، ومن خواص الفعل أيضا أنه يصح أن يدخله الجوازم. لا، أن يصح أن يدخله الجوازم، طبعا هذا من خواص الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع فعل، إذا صحيح أن نقول أنه الجزم من خواص الفعل الفعل لأنه من خواص الفعل المضارع. دخول الجوازم معروف، سواء كان الجازم يجزم حرفا فعلا واحدا مثل يعني لم مثلا ولما ولام الأمر ولا الناهية، أو يجزم فعلين كأدوات الشرط مثل إن تأتني أكرمك مثلا. نحو لم يضرب. لم يضرب هاي مثال لجزم الفعل المضارع بحرف ولم يجزم فعلا واحدة لاختصاص الجزم بالفعل، لأن الجزم من خواص الأفعال. نعم. لكون الجزم في الفعل عوضا عن الجر في الاسم، يعني كما أن من خواص الاسم الجر، يعني الآن الجر لا يكون في الفعل، كذلك من خواص الفعل الجزم، يعني الفعل ما يجر كذلك الاسم ما يجزم، لا يجزم الاسم ولا يجر الفعل. الجر من خواص الأسماء والجزم من خواص الأفعال. ولم يعكس، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ولم يعكس، لماذا لم يكن الجر من خواص الأفعال والجزم من خواص الأسماء؟ لأن الفعل ثقيل فالجزم أليق به. لأن الفعل ثقيل والجر أيضا ثقيل. يعني بل هو لماذا خصص الجزم بالفعل؟ يعني لماذا الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع؟ قال لأن الفعل ثقيل والجزم خفيف، الجزم أخف شيء الجزم، فأعطي الخفيف للثقيل لأجل التعادل. نعم. لأن الفعل ثقيل فالجزم أليق به لجبر الثقل، حتى نجبر الثقل. نعم. ومن خواصه، ومن خواص الفعل أيضا أنه يتصل به الضمير المرفوع. أنه يتصل به الضمير المرفوع البارز. الضمير المرفوع الظاهر، الظاهر الظاهر البارز، ضمير الرفع البارز يتصل بالفعل هذا من خواص الفعل أنه يتصل به ضمير الرفع البارز. نحن ضربت التاء هذا ضمير رفع لأنه فاعل بارز يعني ليس مستترا. نعم. لامتناع الضمائر المرفوعة البارزة في الاسم والحرف، لأن هذه الضمائر البارزة المرفوعة يستحيل دخولها على الحرف أو على الاسم أو اتصالها بالاسم. يعني ممكن أنه يتصل بالاسم ضمير الجر مثل غلامه غلامك لكن ضمير الرفع البارز مستحيل أن يدخل على الاسم. أما في الحرف فظاهرا ولا على الحرف. مثلا الحرف ممكن يدخل عليه ضمير المجرور مررت به مثلا مررت بك يعني، لكن ضمير المرفوع لا، المرفوع البارز لا يدخل على الحرف. أما قال أما في الحرف فظاهر معروف، لأن ضمير الرفع يكون عادة فاعل، والحرف هذا لا يطلب فاعل، لأن الحرف لا يطلب فاعل، بأن الحرف إما أنه ينصب مثلا مثل إنه إن هذا ضمير نصب متصل ليس ضمير رفع، أو يجر مثل به ولذلك الحرف لا يتصل به ضمير رفع، لكن يتصل به ضمير نصب أو ضمير مجرور أو ضمير منصوب أو ضمير، لكن لا يتصل بالحرف ضمير مرفوع بارز، لأن مرفوع بارز عادة يكون فاعلة. أما ضمير النصب فقد يكون مثلا اسم إن وأخواته، إنك إنه إنهما، وضمير المجرور مجرور مثل بهما بكما لكن ضمير الرفع لا يتصل بالحرف. طيب، وأما في الاسم، وأما أن الاسم لا يتصل به ضمير الرفع فلئلا يلزم اجتماع الألفين في المثنى والواوين في الجمع. أيوة، فلئلا يلزم إيش؟ اجتماع الألفين في المثنى، الألفين في المثنى. طيب، والواوين في الجمع، والواوين في الجمع، يعني إذا كان جمع تحت فيه تعليق عندنا لا يلزم اجتماع الألفين في المثنى والواوين، يعني من ضمائر الرفع الألف مثلا، ليس كذلك؟ والواو من ضمائر الرفع المتصل الواو. الواو والألف اللذان هما ضميرا رفع لا يتصلان بإيش؟ بالاسم، لأنه أحيانا يكون إيش؟ نهاية الفاعل مثنى، جاء الزيداني مثلا، الآن الزيدان الألف في طبعا الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الألف. الألف هنا ليس ضميرا، الألف هنا ليس ضمير، وإنما هو علامة تثنية فقط. فلو كان ضمير الرفع مثل الألف مثلا يتصل بالاسم لدخل الألف ألف ثاني، زيدانان مثلا، وهذا لا يمكن. وكذلك الزيدون الواو هنا علامة الرفع، وهو علامة وليس الواو في الجمع علامة، علامة للرفع وليس فاعلة. ولو جاز دخول واو الضمير الفاعل اللي هو الواو لو جاز اتصاله بالاسم للازمة وجود ضميرين واوين يعني في زيدون يعني مثلا، وهذا لا يصح. ومن خواصه أيضا من خواص الفعل أنه يصح أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة، نحن نعم. ضربت قامت قعدت، وهذا دخول التاء على الفعل على دليل على التأنيث. يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا هو من خواص الفعل، إذا أردت أن تعرف هذا اللفظ اسم أو فعل أدخل عليه التاء، إن قبل التاء فهو فعل، وإن لم يقبلها فهو اسم. قامت قعدت ليست نعم عست، لأن في وضعها لتدل على فاعل الفعل مؤنث، لأن وضعها تاء التأنيث، أصل تاء التأنيث وضعت لماذا؟ لإيش؟ لتدل على أن فاعل الفعل مؤنث وليس مذكر. فإذا قلت جاءت نعرف أنها امرأة. أيوه. نعم. فلا تكون إلا في الفعل. نعم. وإنما قيدت بالساكنة. وإنما قيدنا تاء التانيث بكونها ساكنة، قلنا من على من خواص الفعل دخول تاء التانيث ساكنة. لماذا قلنا الساكنة؟ لأن المتحركة تدخل حتى على الاسم، مثل عائشة وفاطمة وقائمة. نعم، لأن تاء التأنيث المتحركة إنما هي داخلة على الاسم، نحو طلحة وعائشة. فرقا بينهما، فرقا بين الاسم والفعل. فالفعل يختص بتاء التأنيث الساكنة، والاسم يختص بتاء التأنيث المتحركة، مشان ما حتى لا يزعل الاسم نعطيه تاء التأنيث المتحركة. ولم يجعل بالعكس. طيب اللي قال لماذا لم يجعل بالعكس، بأن نعطي تاء التأنيث المتحركة للاسم والساكنة للفعل والساكنة للاسم. لماذا؟ لأن الفعل ثقيل. لأن الفعل ثقيل ويلحقه تاء التأنيث متحركة يزيده ثقلا، يزيده ثقلا. بينما تاء التأنيث ساكنة والفعل ثقيل نعطيه أخف شيء تاء التأنيث ساكنة. تاء التأنيث ساكنة أخف من المتحرك. فالساكنة لائقة به لجبر الثقل. لجبر الثقل، نعم. قوله وأصنافه. نتوقف هنا الآن. احنا يعني قرأنا تعريف الفعل وخواص الفعل. الآن الآتي يأتي أقسام، تأتي معنا أقسام الفعل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.